بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، فهاك نظم محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملاء. نشرع الآن إن شاء الله تعالى في شرح المتن المسمى بلامية الأفعال صاحبه أبي عبد الله محمد جمال الدين بن عبد الله بن مالك الطائي نسبا، الجياني منشأ، الدمشقي إقامة ووفاة. هذا العالم الجليل الذي كان له نبوغ في العلم وفي التأليف وفي النظم، نظم هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو لامية الأفعال نظما مهما كما قال: فهك نظما محيطا بالمهم. ذكر فيه مهمات التصريف وقواعده، وهو كتاب جليل مع قلة أبياته، ونظمه على بحر البسيط في علم التصريف. وقبل الخوض في تحليل ألفاظ المقدمة، لا بد من أن نعرف مبادئ علم التصريف. كما قال الأشموني رحمه الله: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة الواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. التصريف لغة مطلق التغيير والتحويل، مطلق التغيير والتحويل، واصطلاحا تعريفه بحسب كونه علما أو تعريفه بالمعنى الاسمي: علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست إعرابا. علم بأصول، هذا فصل أخرج به ابن عرفة رحمه الله النحو، أخرج به ابن عرفة ما عدا الصرف والنحو، أخرج به كل علم. علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم، هذا الفصل كله أخرج به الإمام ابن عرفة رحمه الله كل علم له ارتباط باللغة، لكن بقي معنا في هذا التعريف النحو، فأخرجه بهذا الفصل، بهذا الفصل الثاني التي ليست إعرابا. وقوله علم بأصول، الأصول المراد بها ما يرادف القواعد، وهو أي الأصل أمر كلي ينطبق على ما تحته من الجزئيات. فإذا قلت مثلا: إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، هذه قاعدة أن الواو إذا سبقت الياء أو الياء سبقت الواو، وكانت إحداهن ساكنة قلبت الواو ياء فتدغم بعد القلب، بعد أن تقلب الواو ياء ساكنتان تدغم فيما بعدها، تدغم في ما بعدها. وقوله رحمه الله التي ليست إعرابا، أخرج به النحو، فبقي علم الصرف. ما هو علم الصرف؟ علم بقواعد أو بأصول يعرف بها أحوال وأبنية الكلم التي ليست إعرابا. أما الصرف بالمعنى المصدري، المعنى العملي، الصرف من حيث العمل هو ماذا؟ هو تحويل أصل الواحد، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل بها. فالأصل على الراجح في المشتقات هو المصدر. فمثلا ضرب إذا أردنا دلالته على الحدث الماضي قلنا ضرب، وعلى الحال والاستقبال قلنا يضرب، وعلى الأمر والطلب يضرب. وإذا أردنا دلالته على اسم الفاعل قلنا ضارب، على اسم المفعول قلنا مضروب. وهكذا تحويل الأصل الواحد هو الضرب إلى أمثلة مختلفة. فضرب ليست مثل يضرب، ويضرب ليست مثل اضرب، واضرب ليست مثل ضارب، وضارب ليست مثل مضروب. فبينهما اختلاف في المعنى. فالتصريف العملي هو هذا، أن نحول الأصل الواحد الضرب إلى أمثلة مختلفة، والباعث على هذا التحويل هو المعاني، وتلك المعاني المقصودة، ولا تحصل هذه المعاني إلا بهذا التحويل. فهذا علم الصرف من حيث حده. أما موضوعه والذي يتناوله من الكلم الصرف هو الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، أسماء المعربة والأفعال المتصرفة. فخرج بين، فليس من موضوع الصرفي الأسماء المبنية، كم أمس. وكذلك ليس من موضوع علم الصرفي الأفعال الجامدة، الأفعال الجامدة لا يتكلم عنها الصرفيون. وكذلك الحرف، الحرف حرف وشبهه من الصرف بريء، يعني هذا معنى الناس، الحرف لا يتصرف ولا يهتم به الصرفي لأنه ليس موضوعه. غايته، لماذا نتعلم الصرف؟ لنحترز عن الخطأ في اللسان حينما نتكلم ونريد صرف كلمة، نأتي بمصدرها المقيس إن كان لها، فإن لم يكن لها إلا مصدر غير مقيس تكلمنا به كما نطق به العرب، إذ سبيله السماع وليس سبيله القياس، أو وليس سبيله القياس. وحصول المعاني المختلفة في الجنان والتمكن في الفصاحة والبلاغة. استبداد، من أين استمد علم الصرف؟ من كلام العرب، اهتموا باللغة العربية وكلام العربي لا غير. مسائله، مسائل علم الصرف هي قواعده الباحثة أو الباحثة عن صيغ الكلمات العربية. نسبته لسائر العلوم تمام التفاعل، يعني هو علم في حد ذاته منفصل باقي العلوم، وإن تداخل مع النحو في بعض مسائله. قال اسمه علم الصرف، اسمه علم الصرف والتصريف، والتصريف مطاوع صرف، يصرف تصريفا. وإنما سمي بهذا لما فيه من التقليب للكلمات. حكم الشارع فيه وجوبه الكفائي على أهل كل ناحية، والعين على كل قارئ التفسير الحديث لا غير ذلك. فضله رجحان على سائر العلوم بالنظر إلى ما فيه من فوائد، فيه فوائد كثيرة. معرفة أصول الكلمات مهم جدا في اللغة العربية، واضعه أول من ألف فيه المازيني في الحقيقة، واهتم به العلماء كثيرا، حتى إن معاذ بن مسلم الهراء الذي ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله، وذكر هذه الشخصية، وذكر غير الذهبي أنه كان مهتما بعلم الصرف حتى نسب إليه، حتى قالوا أول من وضع علم الصرف هو معاذ بن مسلم الهراء، تشيع في آخر حياته، له ترجمة في سير علم النبلاء، من أرادها فليرجع إليها. هنا تكلمنا عن مبادئ علم الصرف. العلماء يتكلمون عن البسمله، والبلاغيون يتكلمون عن البسمله من حيث بلاغتها، والنحويون يتكلمون عن البسمله من حيث إعرابها، والصرفيون يتكلمون عن البسملة من حيث من حيث اشتقاقها. أولا بسم الله، الباء لا كلام فيها لأنها حرف، احنا عرفنا بأن الحرف ما دخلش في علم الصرف، ما دخلش في علم الصرف لأنه لا يتصرف. المسألة الثانية باسمي، اسم ما أصله؟ عندنا الأبيات المشهورة، واشتق الاسم من سما البصري، واشتق الاسم من سما البصري، واشتقه من اسم الكوفي، يعني اشتق البصريون الاسم من سما يسمو، فهو واوية اللام، سمون أصله سمون. حذفت لامه كيد ودم، ولما كثر استعماله خففوه، فحذفوا آخره وهو الواو، لما وجدوا حركات الإعراب متعاقبة عليه مع ثقلها، ونقلوا حركتها إلى الميم سمون، فأصبح الميم يتحمل الحركات التي كان يتحملها الواو، سموان وسمون وسموين. فلما حذفت الواو صارت الميم محل حركات الإعراب، ونقلوا ثم عمدوا إلى الأول فحذفوا حركة السين، حذفوا حركة السين ولم يحذفوا السين، لماذا؟ لأنهم إن حذفوا السين سيحصل إجحاف بهذه الكلمة، حذفوا لامها ويحذفون فاءها، يحذفون الواو الذي كان في آخرها ويحذفون، فيبقى فيها حرف واحد، هذا إجحاف. فحذفوا حركة السين وهي الفتحة سمون، واجتلبت الهمزة، وجعلوا مكان الفتحة سكون، فاجتلبت الهمزة للابتداء والساكن، ولم يمتنع في نفس نفسه، بل كان موجودا في غير العربية، إلى آخره. فالهمزة التي اجتلبت في لفظ الاسم هي همزة وصل، فيجب أن تذكر في ابتداء الكلام اسم، وأن تحذف إن وصل بها ما قبلها في درجة الكلام. ولذلك إذا كان الاسم في وسط كلمة، الأسلم أن ينطقه الإنسان من غير همز، لم يذكر اسم الله، واذكر اسم ربك. إذا دخل عليه حرف وزن قل تقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. أما إن كان في ابتداء الكلام كأن تقول اسم الله الأعظم هو الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، اسم الله، فأنت بدأت بالهمزة. أما إن وصلت به الألف واللام ورد في القرآن في موضع واحد بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فإنه يقرأ بالفصل ويقرأ باللام المكسورة ولا يقرأ بالهمزة. لا نقول الاسم، حتى القراء السبعة أظن الله أعلم قرأوه بالوصل ولم يقرأوه بالهمز. لتهمزن الاسم بعد بئس القراء السبعة تكون رئيسة، وقيل من الاسم همز الاسم. هكذا. إذن فالبصريون يرون أن الاسم مشتق من سما يسمو. ما الذي وقع له؟ حذف لامه كما حذفها في يد ودم، ونقلوا حركات إعرابها إلى الميم، ثم أزالوا حركة السين دون إزالة السين للإجحاف الذي يلحق الكلمة، ثم أتوا بهمزة الوصل توصلا إلى المدخل الساكن، فصارت كلمة اسمه. هذا مذهب البصريين وهو الراجح. ومذهب الكوفيين أنه مشتق من وسم، واشتق الاسم من سما البصري، واشتقه من وسمه الكوفي. والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. ذلك ودي المذهب المقدم ومذهب البصريين. لماذا؟ دليله الأسماء، أسماء علاش؟ لأن الأصل أصل الأسماء أسماء، فأبدلت الواو همزة كما هو القاعدة. ولما صغر الاسم قيل فيه سمي، لما صغر الاسم قيل فيه سمي. لماذا؟ لأن كان أصله سمي ون، سمي ون فعيل، فالتقت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الياء الواو ياء، فقلبت الواو ياء، فأصبحت الكلمة سمي ين. فالتقى حرفان متماثلان وسبق أحدهما بالسكون، فأدغم الساكن في المتحرك فقلنا سمي. دليله الأسماء والسمي. هكذا. ثم الكلمة الثانية هنا هي كلمة إله، والله، بسم الله، أصلها إله ككتاب، إله كتاب على وزن فعال، فحذفت الهمزة اعتباطا وعوض عنها الألف، اعتباطا يعني لغير علة، وعوض عنها الألف واللام. الله، فأدغم اللام في لام الله بعد أحد في همزته اعتباطا. واللام وعوض عنها الألف واللام وهو الصحيح. وقيل قياسا حذفت الهمزة اعتباطا، وقيل قياسا بأن أدخلت الألف واللام ثم حذفت الهمزة بعد نقل حركتها إلى ما قبلها، على كل حال اعتبار قصد التخفيف. هذا هو المشهور. وقيل أصله لاه، من لاه إذا تستر وقرئ وهو الذي في السماء لاه وفي الأرض لاه، وهو الذي في السماء لاه وفي الأرض لاه، معنى مستور قرئ على وجه الشدود. ثم أدخلت عليه الألف واللام وقيل أصله إلى آخره. المهم هذا الكلام في تصريف لفظ الجلالة المشهور أنه مصروف، أنه أصل، أن أصله إله، هدفت الهمزة اعتباطا ودخلت الألف واللام فأدغمت اللام في اللام فقيل الله. وقيل المسألة الثانية الرحمن، بسم الله الرحمن. الرحمن اسم فاعل وهو صفة مشبهة، وإذا قلنا اسم فاعل فالصفة المشبهة هي اسم الفاعل عند الصرفيين، وفي بعض كتب الصرفيين أنها مقابل له، قيل هي اسم فاعل وقيل غير اسم فاعل كما عند النحاة. من رحم بالضم، رحم بالضم، وقيل إنه ليس بمشتق، صحيح أنه مشتق والإجماع أنه مشتق، والرحيم كالرحمة للمبالغة في الرحمة، صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، رحيم فعيل من صيغ المبالغة. قال ابن مالك رحمه الله: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى إلى حصة مقبلة إن شاء الله نتطرق فيها إلى هذه المقدمة، مقدمة ابن مالك رحمه الله، والاكتفاء بهذا القدر إن شاء الله تعالى. وكان هذا الدرس يوم الاثنين الموافق لفاتح شهر الله صفر 41 و400 لهجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.